حتى العبادات التي لا كما يقال يعرف تعليلها على التفصيل، لكن هي أيضا في الجملة معروفة حكمة. ما حكمة الصلاة؟ ما حكمة الصيام؟ ما حكمة الحج؟ هذه معروفة. لكن لماذا الظهر أربع؟ قال لك إيش؟ هذا من أمور العبادات التي لا يدخل فيها العقل ولا السؤال ولا القياس العقلي. كذلك أيضا لماذا نطوف سبعة؟ لماذا نربي سبع حصيات؟ إلى آخره. لكن العبادات والأحكام كلها إنما شرعها الله عز وجل لحكم ولمصالح الناس في الدنيا والآخرة، ومن غفل عن الآخرة غفل عن جانب كثير من الحكم وعطل الشريعة، وخاصة أولئك الذين لا يرون في الشريعة إلا أنها تنظيم لحياة الناس المادية، فتجده يفتش عن هذه الأمور، فإذا لم تتحقق اعترض، فنقول لا، الشريعة جاءت لحكم، منها ما هو في مصلحة العبد في الدنيا، ومنها ما هو في مصلحته في الآخرة، ومنها ما هو في مصلحته في الدنيا أو وفي الآخرة يجمع بينهما. وأحكام الشريعة كلها إنما جاءت لترتيب وضبط حياة الناس على وفق العبودية لله رب العالمين. فمن تكلم في هذه الحكم دون أن يعترض فله ذلك، وخاصة إذا أضاف إلى ذلك معرفة حكمة الله عز وجل في خلق المخلوقات السماوات والأرض والعباد، فلله عز وجل حكم، فهو يلتمس بعضها، هذا هو الصحيح، ويقول إنني لا أستطيع أن أعرفها كلها، لا أعرفها كلها على الحقيقة، ولا أستطيع أن أحصيها، بل قد يقف العقل عاجزا أحيانا عن بعض الأشياء، لكن يعلم علم اليقين أن الله ما شرعها إلا لحكمة، وقد تكون الحكمة الامتثال والاختبار، وقد أشار إلى ذلك علماء الأصول فذكروا من النسخ نسخ الحكم قبل أن يعمل به، وقالوا إذا ما الحكمة منه إذا كان حكم شرعي ثم نسخ قبل العمل به؟ قالوا الاختبار العباد وامتحانهم في الامتثال وفي الطاعة ومعرفة حكمة الله عز وجل في تدرج الأحكام الشرعية. يعني لو تأملت هذه المسألة التي قد يظن الظان أنه لا يعني يرى أو لا يستطيع أن يصل إلى شيء من الحكمة فيها، لكن نقول لو فتحت آفاق فهمك لأحكام الدين والشريعة لوجدت حكما عظيمة حتى في الأحكام الشرعية التي نسخت قبل العمل بها. أما بقية أحكام الشريعة والديانة وغير ذلك ففيها من الحكم الله به عليم، وفيها حكم عظيمة يدركها الناس وقد تكلم الناس عنها. لكن هذه الحكم التي يتكلم عنها الناس يبغي أن تضبط بثلاث ضوابط، ثلاثة ضوابط. الضابط الأول سنشير إليه بعد قليل، وهو ألا يعلق الامتثال على معرفة الحكمة، وهي القسم الثاني الذي سنتحدث عنه. الضابط الثاني ألا يبالغ في ذلك، ألا يبالغ في ذلك، بل يجب أن يكون ديدنه الامتثال والتسليم، وأن لله فيها حكمة قد أكون ممن أدركها أو لم يدركها أو قد أدركت بعضها، لكن لا يبالغ، لأن بعض الناس يبالغ في مسائل الحكمة. الثالثة الحذر من التفسيرات والتأويلات الباطلة لبعض الأحكام، لبعض الأحكام الشرعية، فإن بعض هذه الأحكام الشرعية قد نجد من يعني يتأولها بتأويلات معينة، فلذلك نحن نقول لا تتأول هذه الأشياء، وإنما إن وجدت الحكمة ظاهرة فيها فيعني قل بها وأشر إليها واجعلها دليلا على تعظيم أمر الله عز وجل وشرعه، لكن إياك أن تتأول. قلنا هذا لأننا وجدنا من الناس من تأول الصيام أو تأول الصلاة بتأويلات صحية معينة، وكأن الشريعة إنما جاءت لإيش؟ لتدريب صحتك أيها الإنسان، ما جاءت لغير ذلك. أنا أقول لا، هذا تأويل، هذا تفسير للحكمة. لكن هل لله حكم عظيمة في الصيام منها صحة الأجسام؟ نقول نعم. هل لله حكم عظيمة في الصلاة منها صحة الجسم؟ نعم. لكن إياك أن تؤول الشعيرة بتأويلات أخرى تنطلق من منطلق الحكمة، وإنما ينبغي لك ألا تؤولها وألا تبالغ فيها. والغرض من ذلك أن تعلم وأن تعلم غيرك أن الأصل في الأحكام الشرعية هو الامتثال. القسم الثاني وهو المشكل، وهو ذلك الذي يسأل عن الحكمة فإن عرفها امتثل وإن لم يعرفها أبى ولم يمتثل، فنقول هذا هو المصادمة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان عليه أن يمتثل ولا يسأل عن الحكمة، أعني لا يسأل عن الحكمة من أجل أن يمتثل أو لا يمتثل، وإنما يمتثل أمر الله عز وجل سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها. وهذا معنى أن العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يشيرون في بعض المسائل بقولهم الحكمة منها تعبدية. التعبد هذا حكمة، نفس التعبد حكمة، لكن هم أرادوا أن يخرجوا المسألة عن مقتضى عمل العقل، عن مقتضى عمل العقل المؤدي إلى القياس الفاسد والمؤدي إلى الاعتراض وغير ذلك. وكثير ممن ألبس هذه الشبهات إن وجد الحكمة في أحكام الشرع أخذ بها، وإن لم يجدها على مقتضى عقله رفضها، حتى إن بعضهم قسم السنة إلى قسمين، قسم مقبول عنده وقسم غير مقبول. هذا الغير المقبول لا يرى فيه حكمة، يرى يخالف القياس، فنقول هذا مدخل خطير للاعتراض، للاعتراض، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا الاعتراض على أحكام الله عز وجل وتعليقها إلى أن يعرف الحكمة هذا هو الممنوع. أما مبنى العبودية لله وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه كله كان مبنيا على إيش؟ على التسليم، على الاستسلام. وقد قص الله عز وجل علينا اعتراف بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، رسوله قال وتتخذون هزوا. إذن هذا نوع من إيش؟ من الاعتراف. نهينا عن مثل هذه الأمور. ولهذا نقل عن بعض كتب أهل الكتاب أنه في الإنجيل أن عيسى قال يا بني إسرائيل لا تقولوا لما فعل لما أمر ربنا، وإنما قولوا بما أمر ربنا. وهذا صحيح، قولوا ما الذي أمر به ربنا. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد سأل عن الحكمة أبدا، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يمتثلون الأمر ويستجيبون له. ولا يعني هذا أنهم لم يكونوا يدركوا الحكمة كما قلنا قبل قليل، وإنما كانوا يعلمون أن مبنى عبوديتهم لله وطاعتهم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي التسليم للأمر وعدم الاعتراض عليه. وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد قد يسأل عما يشكي. والسؤال في مسائل العلم طريق إلى العلم، لكن ما منهم أحد قال لما يا رسول الله أمرتنا بكذا، لما أمر الله بكذا، لا يوجد هذا. وهذا هو واجب المسلم، فإن هذا هو مقتضى الإسلام الذي هو الاستسلام لله والانقياد له. نعم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. تعظيم أمر الله وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم له مراتب. ما حكم تعظيم أمر الله؟ نقول واجب. تعظيم أمر الله عز وجل وأمر الرسول واجب. طيب، هل له مراتب؟ قال لك نعم له مراتب. المرتبة الأولى التصديق به، ما تعترض عليه. جاء أمر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يجب أن تصدق به، ولا يجوز التكذيب كما يفعل بعض الزنادقة، يقول الرسول ما قال هذا، الرسول لا يمكن أن يقول هذا، يستحيل أن يقول هذا، فيكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثبوت هذا عنه. المرتبة الثانية العزم الجازم على الامتثال. العزم الجازم على الامتثال يعني ينبغي للمؤمن في كل أمر جاءه أن يعزم على الامتثال. والخطورة يا أيها الإخوة في حياتنا أننا فصلنا بين العلم والعمل، بين التصديق وبين العمل. نعلم العلم نصدق به، بل نحن نطلبه، بل نحن نحفظه، لكن الامتثال هذا لغيرنا، الامتثال فيما بعد، الامتثال ننتظر متى تحين الفرصة. ليس كل أمر لله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مأمور بالامتثال به. نحن نعلم فيها أحكام متعلقة بأشخاص معينين، أحكام الطلاق والنكاح متعلقة بناس بقوم، أحكام الزكاة وغيرها متعلقة بقوم عندهم مال. نحن نعلم أن هناك من الأحكام مما قد لا يمر على الإنسان طول عمره، لكن نحن نتكلم عن الأشياء التي هي قابلة للامتثال في حياة الإنسان أو فيما يعرض له، فإنه ينبغي له إذا تلقى أو طلب العلم أن يكون عازما، يبدأ العزم على امتثال ما أمر به. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان من أعظم ميزاتهم التلقي للتنبيه لا للتسويف، لا للتسويف، وإنما التلقي للتنفيذ، يتلقون الأمر فينفذون. وتعرفون حالات للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني عجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فنزعنا عليه، فنزع الصحابة كلهم نعالهم، وكانوا يصلون في نعالهم، كان المسجد من التراب، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول رأيناك نزعت نعالك، امتثال. قال لا تفعل، فإن جبريل أتاني آنفا فأخبر عنا بهما شيئا، أي نجاسة ونحوها، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها والإفك، روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقرأت في أحد الكتب أنه علي، لكن قرأت أخيرا أنه عثمان، أنه قال للنبي، أن عثمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أن الله أخبرك أن بنعلك نجاسة وأنت تصلي فنزعتها، أترى أن الله يبقي عندك هذه الزوجة وهي على ما يتهمونها به ولا يخبرك الله بذلك؟ شوف الاستنباط، شوف كيف فقه الصحابة رضي الله عنهم. مستحيل أن الله يخبرك عن نعل ويرسل جبريل ويبقي والعياذ بالله على زوجتك وهي تفعل ما تتهم به وأنت زوجها غافل لا تدري عن شيء، لا يمكن هذا. فامتثال الصحابة كان عجيبا. وتعرفون قصة الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر لرجل يتخطى رقاب الناس اجلس، فسمعه رجل خارج المسجد فجلس قبل أن يصل إلى المسجد. فالصحابة كانوا يتلقون التوجيهات الأحكام لينفذوها، ما عندهم شيء آخر. الأمة الإسلامية لما ابتليت بأمراضها ابتليت بذلك الفصام بين العلم والعمل، صار العلم شيء والعمل شيء آخر، إلى حد أنه نشأت والعياذ بالله طرق صوفية وما أشبهها يعلمون تلاميذهم العمل وشيخهم لا يعمل. المرتبة الثالثة بعد العزم المسارعة إليه والمبادرة، المسارعة والمبادرة، يعني بمعنى أنه أنت عازم إذن سارع إلى العمل، من كلمة طيبة ذكر طيب أي خير سارع إليه. الرابعة الحذر من القواطع. في نسخة المكتب الإسلامي وطبعة أيضا مكتبة البيان قبل القواطع والحذر عن القواطع والموانع، ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر عن الموانع عن القواطع والموانع. إذن المرتبة الرابعة، الرابعة ولا الثالثة؟ الرابعة بعد المسارعة إليه والعمل به قال لك الحذر من الموانع والمقاطعات، لأن كل عمل صالح في طريقك عند المسارعة إليه قطاع طريق، قطاع طريق طعن عليك الطريق من الإنس ومن الجن يسوفون. إذا أردت تعمل الخير أراد أن يمنعك، إذا أردت أن تسارع للخير أراد أن يمنعك. حتى الصلاة هذه إذا أراد الإنسان يخرج من بيته دق عليه التلفون، كلمه الأولاد وقالوا نريد كذا وكذا، جاءه من يقول له لا تصلي في المسجد صلي في مكان آخر، كل ذلك من أجل ألا تسارع وتبادر إلى عمل الطاعات. ولصوص قطاع الطريق هم من أخطر اللصوص على الإنسان، يقطعون عليه طريق الهداية وطريق العلم وطريق العبادة وطريق الامتثال وطريق المسارعة إلى الخيرات، فليحذر الإنسان من هؤلاء. المرتبة التي تليها بذل الجهد والنصح والصدق في الإتيان به على أكمل الوجوه، وهذا يكون قبيل الامتثال أو عند الامتثال. بذل الجهد أن يسميه الصدق في العمل، يسميه الصدق بأن تعمل هذا العمل على أكمل الوجه، إذن هذا من تعظيم الأمر. ثم بعد ذلك المرتبة الأخيرة وهي فعله والقيام به والتقرب إلى الله عز وجل به، وأن تفعله لكونه أمر الله وهذا طاعة لله، وأنت لم تسأل عن الحكمة ولا تعلق الأمر بمعرفة الحكمة. فانتبهوا لهذه لأن لها أثر تربوي في حياتك. أي أمر نحتاج فيه إلى هذه المراتب الخمسة أو الست. أولا التصديق، ثانيا العزم أن تصدق، لكن عندي عزيمة أني سأنفذ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثالثا المبادرة اللي هي العمل والمسارعة. رابعا الحذر من القواطع، أي قاطع أدري إن في قاطع، في قطاع طرق يقطعون علي العبادة أدري، فأنا إذا عودت نفسي على أني ما ألتفت إلى هذه القواطع أبادر. هذا الرابع الحذر من القواطع. الخامسة أن تعزم وتهم على الصدق فيه وأن تؤديه على أكمل وجه، وهذا هو الذي يعطي العبادة والطاعة، حتى الكلمة الطيبة، حتى الأمر بالمعروف، إذا أديته على أكمل وجه هو الذي يعطيه معنى عظيم جدا، ويكون له من المنزلة ما لا يكون لغيره من العمل. وتعرفون تفاوت الناس في الصلاة، تفاوتهم مثل ما بين السماء والأرض، وكلهم في صف واحد. هذا كله يأتي من إيش؟ الهمة والصدق في تأدية العمل على أكمل الوجه. ثم أخيرا فعله اللي هو التطبيق، فعله مخلصا فيه لله، لا تسأل فيه عن الحكمة ولا ترجو إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. نعم، هذا فيه تلطيف، أنه الإنسان إذا سأل مستفهم لا يعلق امتثاله ولا تصديقه بمعرفة المعنى، الحكمة، هل لهذه حكمة إلى آخره، فإن هذا لا بأس بجوابه. وهذا الذي سار عليه الأئمة رحمهم الله، فإنه يجيبون من سأل ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا، فيعني لا بأس بذلك، لأنه إنما يسأل مستفهما راغبا ممتثلا مريدا للحق، يريد زيادة اليقين. وإذا قيل له لا نعرف الحكمة، لا يؤثر هذا في إيمانه وتصديقه وامتنانه. إنما المشكلة في ذلك النوع الذي يسأل معترضا متعنتا، إما أن يعرف الحكمة فسيمتثل، وإما أن لا يعرفها فلن يمتثل. فهذا هو الذي يعني يخشى عليه أن يكون ممن يرد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام الذي ذكرنا تضبطه الضوابط الذي ذكرتها قبل قليل في معرفة الحكمة، فيه أشياء ظاهرة حكمتها، وفيه أشياء قد تكون فيها معاني جميلة، وفيه أشياء قد يستنبطها العلماء، لكن نحذر كل الحذر من تعليق الامتثال على معرفة الحكمة أو الغلو فيها أو التأويل الفاسد للعمل، التأويل الفاسد للعمل، وأن المقصود به الحكمة الفلانية أو نحوها. فنحن نقول إن أحكام الله عز وجل إنما جاءت لمصالح العباد، فنوقن بذلك. ثم ما عرفنا عرفنا من الحكمة، وما لن نعرف نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى العبودية. نعم. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. هذا ابن العربي محمد بن عبد الله المالكي ابن العربي، غير ابن عربي الحاتمي الطائي، هذاك رأس الصوفية ورأس الغلاة، وهذا إمام من أئمة المالكية، له كتب كثيرة ومنها كتبه في الحديث النبوي، وهو ممن يميل إلى مذهب الأشاعرة رحمه الله تعالى. فله كتاب اسمه قانون التأويل، مال فيه إلى يعني شيء من ذلك القانون الذي رده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض أساس التقديس. لكنه عالم كبير، له كتاب اسمه أحكام القرآن، وله كتاب اسمه عارضة الأحوذي شرح على سنن الترمذي، وله أيضا كتب أخرى. فهو إمام كبير ومجتهد. هنا ابن العربي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام الذي يعني معروف للجميع، يعني العالم وطالب العلم يشتغل ببسط الأدلة، إيضاح سبل النظر، تحصيل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. يعني ينبغي للعالم أن يهيئ نفسه ويهيئ طلبته لأصول تلقي العلم. انتبهوا معي، يعني عشان نفهم لماذا قال ابن العربي هذا الكلام، ولماذا نقرأ الشارح في هذه المناسبة. لأنه قد يقول قائل: خلاص يا أخي، جاء الأمر من الله، نمتثل. إذا لماذا أصول الفقه، ولماذا مصطلح الحديث، ولماذا ونطلب ونقايس وننظر في أصول الفقه والعلة والقياس، تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، والسبب والشرط والرخصة والعزيمة، والعام والخاص والمطلق والمقوم. فنقول: لا، هذه لا علاقة لها بمسألتنا. إن والله أنا ما أمتثل حتى أكون عالم بالأصول. إنما المقصود أن العالم عليه أن يعلم طلابه وسائل ومقدمات العلم واستمداداته وقواعده التي تعينه على امتثال الأمر. لأنه كما تعرفون، ما فائدة أصول الفقه؟ يعني حتى في تعريف أصول ما هو؟ قالك امتثال. أصول الفقه، الفقه ما هو؟ الأحكام الشرعية المستنبطة من دلائل الكتاب والسنة. فأصول الفقه هو للوصول إلى هذا. فإذا كان الغرض هو الامتثال، فحينئذ الوصول إلى طرائق الاجتهاد في مسائل العلم مطلوبة، وليست من باب تعليق الامتثال بشيء من. ولهذا فإن معرفة من هذه الأشياء تعين على طلب العلم، لكن الأصل هو امتثال ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نزلت نازلة كما قال يجتهد فيها وينظر فيها على مقتضى الأدلة، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر واحد. هنا في تنبيه مهم جدا لطلاب العلم، وهو أن ممن يتلقى هذه العلوم في أصول الفقه أو أصول الحديث أو غيره، فينشغل بها عن أصل العلم، يعيش حياته في تأصيل أصول الفقه، لكن لا يعرف الكتاب والسنة إلا قليلا، فنقول: ما كانت هذه طريقة السلف رحمه الله. وهذا من الفصام الذي نسميها التخصص. تخصص في أصول الفقه، خلط طول عمره في أصول الفقه. طيب، المفروض يسهل لك علم بالحديث، علم بالسنة، علم بالفقه والأحكام، هذا هو الأصل. لأن أصول الفقه الغرض منه هو إيش؟ هو التطبيق والعمل. فلذلك للأسف الشديد أحيانا ينشغل الإنسان في مثل هذه الأمور، مثل ما يعني مثل أن ينشغل في مصطلح الحديث والطرق والروايات والشاذ وغيره، فيشغله عن الأصل، وهو تلقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثاله. ولهذا الأئمة الكبار انتبهوا لذلك، فأعطوا تلك العلوم حقها لكن تفرغوا للفقه وللحديث. شوف مثلا كبار الأئمة، النووي، ابن حجر وغيرهم من الأئمة الكبار، عندهم كتب في مصطلح الحديث، لكن أيضا تفرغوا لخدمة السنة وشرحها وبيانها، لأنه هذا هو العلم. تفرغوا للتفسير، تفسير كتاب الله عز وجل وجمع الآثار وأقوال العلماء في ذلك، لأن هذا هو العلم. وهذه هي المناسبة بالنسبة لموضوعنا هذا، ألا وهو أن العالم يعطي طلابه الآلة، لكن القصد منها هو الوصول إلى النتيجة التي هي امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطبيق ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. نعم، هذا هو الحديث، حديث يعني في السنن، وهو حديث صحيح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة في موضوع مثل ذلك الذي يبحث عن الحكمة ويدقق فيها. نقول: من حسن الإسلام تركه ما لا يعني. أنت لست مسؤول عن الحكمة، وليس امتثالك معلقا بمعرفة الحكمة. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. وكما قلنا، المبالغات أحيانا تخرج الناس، تخرج الإنسان عن إطار الامتثال الصحيح. وينطبق أيضا هذا الحديث على حياة الناس من أولها إلى آخر، وأكثر ما يتعلق ذلك في علاقتك بالخلق. بعض الناس منشغل بغيره، فنقول: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا فلان جاء معه كذا، معه ذهب معه كذا، ما لك علاقة. وبعض الناس هداه الله منشغل بهذه الأمور انشغالا عجيبا، فنقول: يا ليتك شغلت بنفسك وبعبادة ربك. نعم. نعم. أي. نحن أخوكم يقول عن أصول الفقه، نحن قلنا العلم الشرعي لا بد له من إيش؟ من هذه المقدمات في العلوم: اللغة العربية، علم التفسير والقرآن، علم الحديث، علم أصول الفقه، علم العقيدة. ماشي. هذه ضرورية لطالب العلم، واضح؟ ها؟ إذا ما المشكلة؟ نحن نقول هذه ضرورية، فما المشكلة؟ أحسنت. أخوكم يسأل عن دخول مصطلحات علم الكلام والمنطق في أصول الفقه، لا، هذه قضية طول شرح. نحن نتكلم عن التأصيل الذي ذكره الأئمة، أما الدخول وإدخال علم المنطق وعلم الكلام والمسائل الكلامية في أصول الفقه، فهذه بلية بليت بها كثير من كتب أصول الفقه، والكلام حولها يطول، يعني يحتاج إلى وقت طويل، لكن نقول هي بلية. الآن ألف حوالي 5 كتب، منها رسالة في الجامعة الإسلامية عن المسائل الكلامية في أصول الفقه، دخلت فيها مسائل وبعضها أثرت على تقعيدات الأصوليين للأسف الشديد، فنحن نحذر منها تحذيرا كبيرا. لكن قد يضطر المتخصص في أصول الفقه الذي يدرسه أن يعرف ذلك، لكن ينبغي أن يعرف ذلك ليرده، وليس يعرف ذلك ليخوض فيه كما خاض. وهذا للأسف الشديد من عيوبنا، العيوب التي ذكرناها قبل قليل، أن من يتخصص في أصول الفقه كثيرا ويغفل عن الفقه ويغفل عن السنة ويغفل عن القرآن والتفسير، تصيبه لوثات الأصوليين من المتكلمين والمتفلسفة وغيره. نعم يا شيخ. نعم. ولا شك في تكفير. تفضل يا شيخ. تفضل يا بابا. يحصل. يعني هذه مشكلة كما يذكرها الشيخ أبو عمر. فيعني أحيانا يصير بعضهم عندهم انفصام بين علمه وبين تطبيقه، وهذه عاد إشكالية. لذلك يستفاد من هؤلاء ويستفاد من كتب الأصول وغيرها بما يفيد، ويحذر الإنسان من يعني ما فيها من أشياء كلامية وغيرها. نعم. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. والله نعم ليرجع إليه. هذه مسألة، هي مسألة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله. لا شك في كفر من رد حكم الكتاب، أي من رد حكم الكتاب مباشرة فلا شك في كفر، مثل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في كفر، مثل من استهزأ بالكتاب أو استهزأ بالرسول لا شك في كفر. والعلماء يقولون من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم يجب قتله ولا يستتاب، هذا هو القول الصحيح. لما كان الرسول موجودا كان له حق أن يعفو، لكن بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ما أحد يملك هذا الحق، بل من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سخر منه فإنه كافر ويقتل ولا يستتاب، لو فرض أنه تاب توبة بينه وبين الله عز وجل. إذا نعود للمسألة، الرد لحكم الكتاب كفر، لكن المسألة فيها أيضا تفصيل، وهو أن من تأول الكتاب أو السنة لشبهة عرضت أو لدليل آخر أو نحو ذلك فإنه يعني له حالات، قد يكون مجتهدا فيكون له أجر أو أجر، وهذا ربما ظاهره أنه رد حكم الآية أو حكم الحديث، لكن هو ما ردها تكذيبا ولا ردا للحكم وإنما لدليل آخر. هذه حالة، وهذه كثيرا ما يقع فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وجمع النصوص، ولو أردنا نضرب لذلك أمثلة فهناك أمثلة كثيرة جدا. الحالة الثانية أن يتأول، فهذا له حكم المتأولين، يتأول الحكم يجتهد فيه، فلربما استنتج منه حكما يخالف ما عليه الأمة أو ما عليه جمهور العلماء أو نحو ذلك، فهذا لا نوصله إلى حد الكفر، وإنما إذا كان تأوله مما قد يسوغ فقد يكون مقبولا أو ضالا أو مبتدعا أو نحو. أما إذا كان مما لا يسوغ مثل تأويلات الباطنية وبعض تأويلات الرافضة وبعض تأويلات الصوفية الغلاة، فهذا كله من التأويل الذي لا يقبل ويكون كفرا أكبر. فنفرق بين هذه المسائل، إذا رد حكم الكتاب كفر، التأويل الذي لا يقبل أبدا كتأويلات الباطنية ونحوها كفر. أما من رد حكم الكتاب لدليل آخر من الكتاب ونحو ذلك فهذا قد يكون صاحبه مجتهدا، أما من تأول فله حكم المتأولين وهم على درجات. وعلى هذا فالخلاصة نقول من رد حكم الكتاب هكذا فهو كافر، أو نقول رد حكم الكتاب كفر، لكن ننظر في المسائل من ناحية التفصيل. نعم يا شيخ. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، هنا نبه الشيخ إلى أنه تعليق الاستجابة، الجهم ومن جاء معه يميلون إلى الجبر، والجبر عندهم في كل شيء حتى في أحكام الشرع، فهو يقول لك أنت تمتثل لأنك مجبور أصلا. فنقول أولا هذا فاسد وسبق ذكره في باب القدر، وثانيا إن الله عز وجل تجب طاعته لحكمته ولرحمته ولعدله، فأحكامه سبحانه وتعالى هي أحكام حق وعدل ليس فيها إجبار. ولذا كانت الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها والحمد لله ميسرة. ولهذا ينبغي أن نفرق، انتبهوا معي، بين بيان يسر الشريعة وتيسير الشريعة. ما الفرق بينهما؟ الآن في موجة يسمونها تيسير الشريعة، يعني ينبغي على علماء العصر، ينبغي عليك أيها العالم أن تكون ممن يتعاطى في فتاوى تيسير الشريعة، ويقولون العالم الفلاني هو عالم عصره، ولأنه ممن يقيش ممن يسير على منهج تيسير الشريعة. فنقول هذا كلام باطل فاسد لا يملكه أحد، ما في أحد يملك تيسير الشريعة، ما في أحد يملك يغير الشريعة. تيسيرها يعني أنا أغيرها، لا يملك أحد تغيير هذا الشيء. وإنما الصواب هو بيان يسر الشريعة، والله عز وجل جعل الشريعة ميسرة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن بيان يسر الشريعة أنك تستنبط أحكام الشريعة، أما تيسيرها فهو عمل من عندك. ولهذا للأسف الشديد كثير مما يقال عنه تيسير الشريعة يخالف الأدلة أو يخالف الراجح من الأدلة، ثم يزعم أن هذا من باب تيسير الشريعة، حتى قد يؤول أحيانا إلى تحليل ما حرم الله مثل جوانب من الربا. إذن ما الصحيح عند طالب العلم؟ أن يبين يسر الشريعة، أما تيسير الشريعة فلا يملكه أحد، لأن أحكام الشريعة واضحة وبينة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله عز وجل لم يجبر العباد غيره، وإنما أعطاهم الحرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله عز وجل شرع شرائع فيها الحكمة فيها العدل، وليس لمجرد الجبر والقهر ونحو ذلك. انظر إلى الفرق بين أحكام الشريعة وبين أحكام الله في الربوبية، شوف الموت والمرض، قدر الله حكم الله، ما يملك أحد يغير ولا يبدل، صح ولا لا؟ هذا إيش؟ مقتضى كمال ربوبيته وملكه، يحيي ويميت. انتبهتم معي؟ فينزل أمر الله عز وجل ولا يجامل فيه، لا صغير ولا كبير، حتى ولا مؤمن ولا كافر، ولا مطيع ولا فاسق، ولا صغير ولا كبير، تنزل عليهم أحكام الله القدرية، فهو جار فيها حكمه وله فيها حكم عظيمة سبحانه. لكن انظر إلى الشريعة الإسلامية، لا، الأوامر والنواهي بحسب الاستطاعة بحسب القدر، قد يلزم كل الناس قد يلزم بعض الناس، أحيانا ما يلزم الإنسان هذا الأمر طول حياته. إذن ليست الشريعة جبرا كما يزعم الجهمية أنها جبر كالقدر. نعم يا شيخ. قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور. أظن نقف عند هذا الحد لأن الوقت قد أزل، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد الحج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هو طبعا الدراسة متى تبدأ؟ ها؟ إذا نحن إن شاء الله يوم الأحد اللي بعده الأسبوع أول أسبوع يعني من الدراسة إن شاء الله تعالى الأسبوع الأول إن شاء الله اللي هو نعم بإذن الله تعالى بإذن الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.